إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 26 من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على مجمل لقصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نضيف بعض الإضافات، وقد نتعرض لبعض الأمور التي قد تعرضنا لها، ولكن بشكل مرتب تكلمنا عنها في اللقاءات الماضية، ولكن بشكل مرتب. ولقد راجعت كتب التفسير التي بين يدي لكي أقف على كتاب ذكر المعاني المأخوذة والمستنبطة من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، ورجعنا في ذلك كتب الحديث، وبخاصة شرح الإمام الحافظ ابن حجر المسمى بفتح الباري على صحيح البخاري. ومع ذلك لم أجد أفضل مما كتبه العلامة الشيخ ناصر السعدي رحمة الله عليه حينما انتهى من تفسيره لهذه الآيات تفسيرا مجملا، وفسر الآيات تفسيرا مجملا ليس مفصلا كسائر التفاسير، ولكن تفسيره ذكرت فيه أمور في التعقيب على القصة تشد إليها الرحال. ولذلك وجدت من واجبي كبيان، لأننا أيضا حينما نتحدث في التفسير نريد أن نبين مناهج المفسرين، وربما لاحظتم هذا أننا نعرج على مناهج المفسرين لنبين هذا العلم، وهو علم قائم بذاته اسمه علم مناهج المفسرين، حتى نبين منقبة ومزية من مزايا هذا العلامة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ينبه على بعضه أو ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، ولذلك وجدنا البخاري يذكر هذه القصة في كتاب العلم، وبالذات في باب الرحلة في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم الإمام فيها من؟ موسى النبي الرسول الكليم. فيقول: والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. يعني هل كان موسى عليه السلام إن ترك هذه الرحلة سيجلس لا يعمل أبدا. هو إمام، هو نبي، هو رسول لأمة. هذه الأمة تحتاج إلى كل لحظة من لحظات حياة موسى عليه الصلاة والسلام. إنهم بنو إسرائيل، وما أدراكم ما بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل الذين تركهم موسى وذهب لميقات ربه، فعادوا فوجدهم قد عبدوا العجل، وحدث ما حدث من فتنة كبرى، فتنة عظيمة، حتى قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقعوا في فتنة حينما عجل موسى لربه سبحانه وتعالى وتركهم. معنى ذلك أن الأمانة كبيرة، ومع ذلك أقول لكم هذا لماذا؟ حتى تقدروا قيمة العلم وقيمة الاستزادة من العلم. فموسى الذي يعرف بني إسرائيل تركهم من أجل أن يلقى هذا الرجل. لا تستهينوا بطلب العلم، طلب العلم مسألة عظيمة. موسى يترك بني إسرائيل، وما كان أغناه عن هذه الرحلة وهو النبي الرسول الكليم الذي أوتي التوراة. وما أدراكم ما التوراة؟ التوراة هي الكتاب الذي يلي القرآن الكريم، ولذلك ما يذكر القرآن إلا وتذكر معه التوراة في عدة مواضع من القرآن الكريم. يذكر رب العالمين سبحانه التوراة مع القرآن الكريم. يعني إذا أردنا أن ننظر في كتب الله لنقارن بينها لنرى أي الكتب أقرب إلى القرآن، لوجدنا أن أقرب الكتب إلى القرآن، لا أقول من ناحية المنهج، أتكلم من ناحية الاستيعاب والإتيان بالأمور العظيمة. ولذلك قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن هي كتاب شامل وكتاب جامع. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، ليس موسى وحده، بل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون كذلك يحكمون، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن التوراة لها مكانة عظمى، والقرآن الكريم احتفى بها أعظم الاحتفاء، مع أنه كله كلام رب العالمين، ولكن نظرا لشمولها، ولذلك جعلها الله فرقانا. ولقد آتينا موسى الفرقان، آتاهم الله عز وجل الفرقان. فإذا معنى ذلك أن هذه التوراة الفرقان، فرقت بين الحق والباطل، وكانت فرقانا في التاريخ، ولذلك يفرق بين ما قبل التوراة وما بعد التوراة. كان قبل التوراة حينما يكفر قوم من الأقوام يعاجلهم الله بالعقاب، وكان آخر هؤلاء قوم فرعون، ولم تكن التوراة قد نزلت، فنزلت في سيناء بعد هلاك فرعون. يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. إذن التوراة كانت فاصلا، وبنزولها نزل لأول مرة في التاريخ البشري على رسول من رسل الله، نزل حكم الجهاد في سبيل الله، ورفعت العقوبة التي كانت تعم الأمم الكافرة، وشرع الجهاد. ولذلك كانت التوراة فاصلة، فالتوراة لها قيمتها العظيمة التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام. فهنا حينما يقول: فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. إذا معنى ذلك أنكم لابد أن تقدروا قيمة هذه الرحلة حينما تقفوا على حقيقة رسالة موسى، وكيف كان بنو إسرائيل في كل لحظة في حاجة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قدم هذه الرحلة. إذن هو أمر فيه شيء من الجدية، شيء من الجدية، هو أمر جد، وأي جد؟ أمر عظيم. ولذلك صار في هذا الطريق موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها، أي من الفوائد والأحكام والقواعد، البداءة بالأهم فالأهم. فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم. إذن زيادة العلم أهم من أن تشتغل بالتعليم من دون أن تزود من العلم. بعض الناس يكتفي بما عنده من العلم ويقول أنا اكتفيت الحمد لله وأجلس لكي أدرس. هذا أمر جليل وأمر عظيم أن تفيد الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن إياك ثم إياك أن تقف عن الاستزادة من طلب العلم. يقول البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال أهم من ترك ذلك ومن الاشتغال يعني بالتعليم من دون تزود من العلم. والجمع بين الأمرين أكمل، الجمع بين زيادة العلم والاستزادة منه وتعليم الناس، الجمع بينهما بين الأمرين أكمل. ومنها من الفوائد الجليلة والأحكام جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة، كما فعل موسى حينما أخذ معه غلامه وفتاه يوشع ابن نون. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه. يعني اقتضت المصلحة أن يخبر المتجه إلى وجهة معينة في سفر أو في جهاد، إذا اقتضت المصلحة أن يبين وجهته لمن كان يسير معه ويتبعه فهذا أفضل. قال وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهارا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى أي لفتاه الذي معه في الطريق قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إذن فقد بصر موسى عليه السلام تابعه يوشع ابن نون بوجهته وإلى أين يريد، فبين له. قال وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية وذلك تبع للمصلحة. إذن هذه الأمور ترجع إلى نظرة الإمام وتقديره للمصالح وللمفاسد التي تترتب على إظهار الوجهة أم على إخفائها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوري إذا أراد أن يغزو غزوة وأن يتجه وجهة معينة كان صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها حتى لا يفهم إلى أين هو ذاهب أو يعلم هذا، فربما تكلم أحد بحسن نية وأعلن العدو بوجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حدث شيء من هذا حينما علم حاطب بن أبي بلتعة بوجهة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة فأرسل رسالة إلى أهل مكة ونزل في ذلك سورة الممتحنة كما تعلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو أو أن يتجه وجهة معينة كان يوري إلا في غزوة تبوك، فقد أعلم الناس بوجهته لأن السفر كان سفرا عظيما وكان شاقا وكان في الحر وكان الأمر شديدا جدا، ولذلك اقتضت المصلحة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أيضا نظر موسى عليه الصلاة والسلام وقدر المصالح وبناء عليها قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال ومنها أي من الفوائد إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين. يعني لو أضفنا الشر إلى الله كان من باب الخلق، فالله خالق كل شيء، ولكن أدبا مع الله لا ينسب إليه الشر وإنما ينسب إليه ذلك على وجه العموم كما قال خالق كل شيء. ولكن إذا أسندنا الشر فالشر يسند لمن؟ للسبب المباشر له، يسند للسبب المباشر له. وقد يسند الشر إلى الشيطان من باب ماذا؟ هل من باب أن الشيطان قد خلق هذا الفعل؟ معاذ الله، فالله خالق كل شيء. وإنما ينسب للشيطان من باب ماذا؟ حتى تعي حينما يبين رب العالمين إسناد الشر للشيطان يكون ذلك من باب التزيين ومن باب التسويل. فقال ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل أنه يسول للناس والتزيين. وإن كان الكل بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى فهو رب العالمين، لقول فتى موسى. من أين أخذنا هذه الفائدة العظيمة؟ من قول فتى موسى المترب الذي رباه موسى وعلمه موسى ثم أصبح نبيا وهو يوشع، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا. يعني من الممكن أن يقول الإنسان أنا تعبت أو أصابني جوع أو أصابني عطش أو أصابني مرض أو أصابني حادث، ولكن يخبر لا على وجه التسخط، يتسخط الأقدار معاذ الله، بل يجب عليه أن يصبر، ويستحب له وهو أفضل أن يرضى بقضاء الله، على الخلاف المشهور عند العلماء في هل الواجب هو الصبر. الصبر هذا واجب بالإجماع، ولكن هل الرضا واجب أم هو من باب الفضائل؟ المهم أنه يقول هنا جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا. يشترط أن يكون صدقا، لا يقول إنسان أنا جوعان وهو ليس بجائع، وإنما لا يكذب، يكون صادقا، لقول موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فهل موسى يتسخط معاذ الله؟ بل موسى الكليم النبي الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر خادمه بهذا ويبين له، لأنه أقرب الناس إليه في هذا السفر. قال ومنها، أي من الفوائد، استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمر الذي يريده. يعني لا يصاحب الإنسان في سفر، يأخذ إنسان يعني على قده في العقل وفي الفهم، هذا يصبح عبئا عليه. يعني بعض الناس إذا أخذته معك في سفرة كان عبئا عليك ولم يكن مريحا لك، أنت تأخذه من باب أن يعينك وأن يريحك لا أن يتعبك. ولذلك قالك ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس وهكذا. فقال استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا يأكلان معا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا، هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. اسمع، إن المعونة الإعانة من الله عز وجل تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره. ولذلك إن كنت في سفرة طاعة فإنك مؤهل لنزول الإعانة عليك، بعكس الذي يسافر سفرة للمعصية سلمنا الله وإياكم. فالمعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره. الدليل لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. السفر الذي جاوز فيه مجمع البحرين لم يكن هذا السفر هو المطلوب، وإنما كان المطلوب أن يصل إلى مجمع البحرين، ولذلك لم يحس بالتعب قبل أن يصل إلى مجمع البحرين، ولكن بمجرد أن تجاوز إذا به يفطر ويضعف. ولذلك قال قد لقينا من سفرنا هذا نصب، السفر الجديد الذي كان بعد مجمع البحرين. لذلك قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. إذا من الصخرة إلى ما أن قال آتنا غداءنا، هذه الصفرة الجديدة، هذه التي أحس فيها موسى بالتعب. قال والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة، هذا هو السفر الذي كانت عليه الإعانة. فلما أن ترك المكان تعب لأن الإعانة فقدت هنا، وإنما كانت الإعانة حتى يصل إلى المكان إذا حتى. وهذا من رحمة الله، لأنه لو أعانه وأعطاه القدرة وأعطاه الجلد لا سافر أكثر وأكثر وأكثر، وكانت عليه مشقة في العودة وفي الرجوع، ولكنها من رحمة الله. وقلنا لكم إن هناك حكمة من كونه يتجاوز وينسى وينسى غلامه هذه الآية البينة العظيمة، وهي أن تدب الروح في هذا الحوت المملح فإذا به ينسرب في الماء، وهو أمر لا ينسى، فكيف ينساه يوشع؟ وكيف ينسى موسى عليه السلام أن يسأل يوشع عن الحوت وهو الآية الوحيدة والعلامة الوحيدة على لقيه بالخضر عليه السلام؟ قال فلم يشتكي منه التعب مع طول السفرة الأولى، لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم صاروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاة آتنا غداءنا. فحينئذ الغداء ليس الغداء الذي نأكله نحن، احنا بدون نتغدى الظهر، ممكن نتغدى العصر. الغداء طعام الغداء اللي هو طعام الايه؟ الافطار. واخدين بالكم ولا لا؟ طعام كلمة الغداء عند العرب ليس المقصود بها ان احنا نتغدى، احنا العرف عندنا الغداء امتى؟ اما بنيجي من الشغل، مش كده ولا ايه؟ والاولاد يجوا من المدرسة. لا، هذا ليس غداء في لغة العرب. الغداء في لغة العرب ما هو؟ طعام الغدو اللي هو الصبح. واخدين بالكم؟ فيقول هنا فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم صاروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده، ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. طبعا هذا الكلام من المآخذ على الشيخ السعدي، وكان من الممكن أن نمرره ولا نذكره، ولكن من الأمانة العلمية أن يذكر، ومن الأمانة العلمية أن يعلق عليه، من الأمانة العلمية أن يذكر، ومن الأمانة العلمية أن يعلق عليه. وللأسف اتبعه في هذه السقطة العلامة الكبير الإمام محمد ابن صالح العسيمين رحمة الله عليهما وعلى أئمة المسلمين. وهذا أمر ليس عيبا أن يقع عالم من العلماء في خطأ، فالدليل على أنهم علماء أنهم يخطئون وأنهم تحصى أخطاؤهم، فالعالم بحق هو الذي تحصى وتحصر أخطاء، كفى بالمرء نبلا إيه؟ أن تعد معائبه، معائبه تعد أو أخطاء تعد، فلكل جواد كبوة بل كبوات ولكنها تكون قليلة. أما أمثالنا فحينما تعدد أخطاءنا فحدث عن البحر كما يقال، فحدث ولا حرج في أخطاء أمثالنا، أما هم فأخطاء قليلة. يعني بعض الناس يقول أخطاء الألباني، طالما عددت أخطاء الألباني دليل على أن الألباني إيه؟ عالم كبير وبحر، لأنك تستطيع أن تعدد أخطاء. لكن في بعض الناس الذين يذكرون تيجي تقول عدد أخطاء، وأخطاء إيه يا عم؟ دي حياته كلها أخطاء. أنت قول عدد مواضع الصواب التي أصاب فيها، تعال نشوف هو أصاب في إيه. لكن هؤلاء الأئمة يعني ما يقول ابن تيمية أخطأ، نعم أخطأ، هو عيب. حينما نقول ابن تيمية نعم يخطئ، أليس بشرا؟ هل هو معصوم؟ العصمة لا تكون إلا لمن؟ إلا للمعصومين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما هؤلاء العلماء فهم يخطئون. ومن هنا كان هذا يعد من الأخطاء التي وقع فيها الشيخ السعدي وتبعه عليها الشيخ العسيمين رحمة الله عليه. وذكرنا لكم كلام ابن حجر ونعيده مرة أخرى. يقول ابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر صفحة 29، وكان بعض أكابر العلماء يقول أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، أول عقدة تحل من الزندقة. اعتقاد كون الخضر نبيا، وكان بعض لأن الزنادقة يتزرعون بكونه غير نبي، يتزرعون إلى ماذا؟ إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولذلك الشيخ الألباني نقل هذا الكلام، وهذا ترجعون إليه في حياة الألباني للشيباني، هناك كتاب في مجلدين اسمه حياة الألباني، حياة الألباني للشيباني، ذكر فيه رسالة للشيخ الألباني في بيان كون الخضر عليه السلام كان نبيا، ونقل كلام الحافظ ابن حجر، وبين أنه لكي تحل أول عقدة من عقد الزندقة لابد أن يعتبر أن الخضر كان نبيا، لأنه يستحيل أن يكون رجلا عاديا وليا ويتكلم مع موسى حتى وإن كان يعلم ما لا يعلمه موسى، فإنه لا يجوز له أن يتكلم مع موسى بهذا الأسلوب. وموسى يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول من أنت؟ يقول أنا موسى. يقول موسى بني إسرائيل؟ يقول نعم. يقول إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ويكون هذا رجل ولي، من أين أوتي بهذا العلم؟ عن طريق الإلهام. أي إلهام هذا الذي يجعله يقول لرسول كليم من أولي العزم كموسى عليه الصلاة والسلام مكلم يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ثم بعد ذلك يأتي بأمور كلها تبين أنه كان يعلم من الغيب، وكما جاء في الحديث كان رجلا قد علم من الغيب، معلم من الغيب. طب ما هو علوم الغيب هذه لا يعلمها الإنسان إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي، وسنتكلم عن هذا الأمر بإذن الله في بيان العلم اللدني، فلا تعجلوا. يقول وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذا معنى ذلك أنه يقول هذا من الإلهام. سنذكر كلام الإمام الشنقيطي في بيان الإلهام، وسنذكر كلام ابن تيمية وكلام الإمام ابن القيم عن العلم اللدني الآن بإذن الله تعالى، بعد أن نفرغ من قراءتنا لكلام العلامة السعدي رحمة الله عليه. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما. ولذلك أذكر لكم هنا أمرا يبين لكم العلوم الإنسانية التي يتعلمها الإنسان. الإنسان العلم الإنساني الذي يتعلمه الإنسان يأتي إليه من طريقين: الطريق الأول من التعليم الإنساني، والثاني من التعليم الرباني. تعليم إنساني وتعليم رباني. أما الطريق وطبعا كل العلوم في النهاية من لدن رب العالمين، وإنما نتكلم عن الأسباب المباشرة. واضح؟ حينما أقسم العلوم إلى تعليم إنساني وتعليم رباني لا أقصد بذلك أن العلوم هناك علوم إنسانية وعلوم ربانية، لا، كل العلوم الصحيحة من لدن رب العالمين سبحانه، ولكن نحن نتحدث عن السبب المباشر كما سيتضح لكم الآن. إذن الطريق تعليم إنساني وتعليم رباني. أما الطريق الأول وهو التعليم الإنساني فهذا هو الطريق المعهود والمسلوك والمحسوس، ويكون على وجهين: الوجه الأول من خارج النفس، وهو التحصيل بالتعلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. أقعد معك الآن أقول لك كذا وكذا وأعلمك أي علم من العلوم، حتى ولو سأشرح لك جغرافيا، حتى ولو سأشرح لك تاريخ. يبقى العلم عن طريق النفس الإنسانية، إنك بتجلس تتعلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه الثاني من داخل النفس البشرية، الوجه الثاني من داخل النفس البشرية، الوجه الثاني من داخل النفس البشرية، وهو الاشتغال بالتفكر. إذن أنت لا تستفيد من خارج نفسك، وإنما تتفكر أنت فمن الممكن أن تستنبط أمورا في شتى العلوم وفي شتى مناحي الحياة، فإذا إما من خارج النفس وإما من داخلها، فذلك العلم الإنساني. أما العلم الرباني فيكون الطريق الثاني، التعلم الرباني يكون على وجهين، أحدهما إلقاء الوحش وهو أعظم وأكمل العلوم ولا يناله إلا النبي المرسل، واضح؟ اللي هو العلم من لدى الرب العالمين سبحانه. إذن هذا هو التعليم الرباني. النوع الثاني الإلهام، واضح؟ والعلم الذي يشملهما الوحي والإلهام. إذن معنى ذلك العلم الذي يكون من لدى الرب العالمين يكون عن طريق الوحي، وهذا هو الأعلم والأكمل بالنسبة للنبي وللرسول، خاص بالأنبياء. وعلم الإلهام، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما هي كانت لفتة لبيان كلام الشيخ السعدي في قولي العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، تدرس تذاكر تحفظ ترحل تتعلم، إذن بالجد والاجتهاد، تسهر تقرأ. ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وعلمناه من لدنا علما. ومنها أي من الفوائد التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه، ألطف خطاب لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ سؤال: هل أتبعك؟ ثم عرض الاتباع قبل أن يعرض التعلم: هل أتبعك على أن تعلمني؟ فيقول: وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه. بعض أهل الجفاء، الشيخ بيشتكي منهم هم، بعض أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه. ممكن يجي واحد يقول لي: الشيخ وليد أنا أجي أحضر معك الدرس عشان بس أراجع معك بعض المعلومات، أو عشان أشوفك بس لحسن تخطئ في حاجة، وهو قاعد أول مرة يسمع الكلام ده، يعني ربما يكون البحث اللي هو جاي يسمعه أول مرة يسمعه، سواء جاي يقول للشيخ مثلا اللي بيدي الدرس: أنت واخد بالك أنا جاي يعني أتعاون معك أشوف يعني أسلوبك في التدريس يليق ولا لا ليه، عشان أديك بعض، وممكن يجي له بعد الدرس يديله شوية نصايح، وممكن هذه النصايح تجعل المعلم يقول: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، لأنه يكتشف أن هذا الذي جاء لينصحه أول مرة يستمع إلى هذه الأمور ولا يعرف عنها شيئا على الإطلاق، واخدين بالكم؟ فالشيخ السعدي يشكو من هذا الأمر. بعض الناس يأتيك، هو يأتي من أجل التعلم ولكنه لا يريد أن يظهر لك ذلك، خايف عليك لحسن أنت تتغر ولا حاجة، واخد بالك؟ هو خايف عليك أنت من الغرور، فيقع هو والعياذ بالله في نكران الجميل وفي الكبر، سلمنا الله وإياكم. فيقول: بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إليه إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، جايين نتعاون مع بعض نعمل جمعية، بل ربما ظن أنه يعلم معلمة زي ما قلت لكم وهو جاهل جدا. أنا ما جبتش حاجة من عندي، الشيخ شافهم قبلنا، الشيخ كان بحر رحمة الله عليه. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم، أنت الذي ستنتفع، يعني أنت الذي ستنتفع، لأن الله سيفتح عليك حينئذ، لأنه كما قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن تكبر حرم هو ثمرة العلم، هو يحرم ثمرة العلم. فيقول: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، ممكن تأتي لكي تتعلم ممن هو دونك في علم هو متفوق عليك فيه، لأنه لا يوجد إنسان أخذ العلم كله، كما يقول بعض مشايخنا: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله العلوم مواهب، محدش خد العلم كله، فيش حد خد العلم كله، العلوم مواهب مقسمة. ولذلك وجدنا الخبر عنده من العلوم ما ليس عند إمام عصره وإمام زمانه وكليم الدنيا موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول هنا الشيخ رحمة الله عليه: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه. ف فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. يعني هذا الكلام يقول الشيخ السعدي نظرا لأن الخضر عنده ولي لا بل نبي، ومع ذلك موسى أفضل منه، لأن موسى أحد الخمسة أولي العزم الذين هم أعظم الأنبياء والمرسلين، هم في القمة أعظم الأنبياء والمرسلين. فبلا شك موسى أفضل من من؟ من الخضر. قال: ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. اسمع الكلام المهم، تعلم العالم الفاضل للعلم، يتعلم من من؟ يتعلم للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. ثم ضرب المثال قال: فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. وذلك وجدنا بعض إخواننا من طلاب العلم، هو كبير في السن مثلا، عنده كبر في السن، طب في مشكلة، هو عنده نقص شديد في علوم العربية، يريد أن يتعلم من أخ من إخواننا، يقول له اديني درس خصوصي، لأن أنا مش ينفع إن أنا آجي في وسط الطلبة وأحضر. ليه يا عم؟ ولماذا؟ أنت تضرب مثال لطلابك، حينما يرونك تجلس بين يدي طالب من طلابك أو صغير عنك في السن لكي تتعلم منه، هذا الأمر يكسر حاجز الكبر في نفوس الناس ويزيل هذه المسائل. ولم أجد أحدا ممن أعرفهم من أهل زماننا مثل شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب، يجلس في المجلس ويقول لك أنا جاي أتعلم من عادل السيد. يا عم عادل السيد إيه؟ ده أنت كنت شيخ وبتجلس الشنقيطي وبتجلس الألباني وبتجلس أئمة الزمان قبل ما عادل كان يتولد، واخدين بالكم ولا لأ؟ ومع ذلك يقول لك أنا بتعلم من ابن عادل السيد، بتعلم من ابن فلان، ويجي يقدم بمقدمة لبعض إخواننا ويقول والله تعلمت، والأخ يفرح قوي وينشرها، ما يعرفش إن بخيبته التقيلة وأنت بتنشرها، أنت المفروض تطويها، لأن هذه تطوى لا تروى، تطوى ولا تروى. لما الشيخ حسن عبد الوهاب البنا يكتب مقدمة لعادل السيد يقول أنا اتعلمت واستفدت من عادل السيد، عادل يفرح بيها، دي خيبة تقيلة بالنسبة لي أنا، ده الراجل ده بيعلمني التواضع، اللي أنا ماشي كده وأتيه فخرا كأني لم يخلق الله سواي، وأنا ماشي بقى بسم الله ما شاء الله، وضع يدي للسابلة، إيديا كل واحد عايز بوس يا ابني، تعالى يا ابني خد البركة، وماشي جنازة متحركة، الشيخ ماشي بقى، الشيخ واخدين بالكم؟ وفرحان، والشيخ بيقدم لي بيقول إنه بيتعلم مني، الشيخ عنده 94 سنة بيتعلم مني، يا عم ده الشيخ يمكن ده هذا الرجل كان امتحان ليك عشان ترى نفسك بما فيه من العجب والغرور وآفات النفوس. نريد أن نتعلم، نريد أن نتربى، نريد أن نتأدب، نريد أن يعرف كل واحد منا مكانه، نريد أن يعرف كل واحد منا قدره. اعرفوا أقداركم ليس بحفظ المعلومات، المعلومات بقت سهلة في هذا الزمان، افتح النت تلاقي الشاملة قدامك، بتنزل بالشاملة كلها مرة واحدة كده، مش كده ولا ايه؟ الكتب الستة بقت المسألة سهلة. العلم الآن علم عمل، علم وعمل. انظروا إلى الأخلاق، انظروا إلى الخشوع بين يدي الله، خشوع حقيقي ليس خشوع نفاق، انظروا إلى الذل بين يدي الله، انظروا إلى العمل بالأحاديث، العمل بالآيات، العمل بالكتاب والسنة. نعود إلى ما كنا بصدد، لأن هذا الأمر انفتح يعني لا نستطيع الليلة، السحور سيدركنا إن شاء الله. يقول: فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوي من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. مش يروح يألف بقى رسالة وقوله في إيه يعني، ما كان في علماء كتير زمان كانوا جهال في النحو والصرف. لا يا عم، زيل عن نفسك هذه المعرة وقعد يتعلم، بدل ما تقعد تبحث عمن كان من السابقين عنده لحن وقول لك ما كانوا بيلحنوا. يا عم طب ما تزيل انت عن نفسك المعرة، هم مضى عهدهم ومضى زمانهم، انت لسه موجود اقعد وتعلم، لا تتكبر اتعلم. يقول: ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت، تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله. وهذا ليس انتقاصا من مكانة الخضر، معاذ الله. وأنا حينما أقول لإنسان مما علمك الله، اعطني مما أعطاك الله، تفضل علي بما تفضل الله عليك به، هذا ليس انتقاصا من قدر، لأنه هو لا يأب نفسه ولا يعطي نفسه ولا يخلق في نفسه، هو عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا، أنت ولينا من دونهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كنت آلهة بالنسبة لهم. انظر إلى فقه الملائكة وكلام الملائكة العظيم، كلام عالي جدا. سبحانك أنت ولينا، من نحن نتشرف بأن نكون عبيدا لك، أنت ولينا، وعبوديتنا لك أشرف من أن نكون آلهة. انظر إلى الكلمة، لم يقولوا في قوله تعالى سبحانك، لا لم نقل لهم أو هم اتخذوا أو الشياطين فعلت بهم، لا، سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. انظر إلى كلمة ولينا من دونهم، معناها نحن عبيد. العبودية بالنسبة لنا مقام رفيع، أعلى المقامات، هذا شرف لنا عن أن نكون آلهة. فيقول هنا الشيخ رحمة الله عليه، ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقولي مستنبط من ماذا؟ أن تعلمني مما علمت رشدا، استفادها من كلمة رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته، وحسن معطوف على قوة الصبر، من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لو صبر موسى الصبر، قال فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه. عليكم بالصبر، صبروا أنفسكم. ومن استعمل الصبر ولازم الصبر، لأن الذي يلزم من الصبر أنك ستلازم العالم وتلازم العلم ولا تيأس ولا تترك العلم، فمن صبر ثابر ومن صبر لزم، فماذا ستكون النتيجة؟ أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه، فقال له إنك لن تستطيع لن تتعلم لأنك لن تصبر. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه. وهذه حقيقة، كلما أحاط الإنسان علما بالأمر الذي أمر أن يصبر عليه ماذا ستكون النتيجة؟ يحصل الصبر ويتحلى به، لكنه إن لم يحط به علما حينئذ سيستهين به ولن يستطيع أن يصبر عليه. ولذلك قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومنها أن السبب الكبير بحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته ولا ثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فعليكم بأن تحصلوا الإحاطة بالأمور التي طلب منكم أن تصبروا عليها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل الصبر. لماذا؟ لأنه قد تقرر في النفوس البشرية أن الإنسان إن لم يحط علما وخبرا بالأمر الذي أمر أن يصبر عليه المصبور عليه فإنه لا يستطيع أن يصبر أو يصبر نفسه. يقول فجعل الموجب لعدم صبري عدم فجعل الموجب لعدم صبري عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. لا تتعجل طالما لم تكن محيطا بالمسألة، إياك أن تعترض. من الممكن أن تدخل في مكان فتجد بعض العلماء يقولون شيئا أو يفعلون شيئا، أنت لم تخبر الأمر ولم تدرسه من جميع جوانبه، وإنما علمك به علم محدود أحيانا كثيرة، فأنت تعترض. يا أخي لا تعترض، لا نقول لا تعترض فتنطرد، هذا كلام الصوفية، من اعترض انطرد. ولكن اعترض في حالة واحدة، إن كنت متيقنا وإن كان الخطأ خطأ واضحا، أما إن كانت هناك احتمالات فلا تعترض. وانظروا حتى إن سألت فاسأل بأدب وبتؤدة، إياك أن تأخذك العجلة، فإن العجلة قد تؤدي بك إلى أمور. يعني أحيانا من الممكن أن يحدث شيء في مجلس معين، أنت دخلت في منتصف المجلس، أنت لم تدخل في بدايات، أنت لم تحط خبرة بما دار، وفجأة تسمع كلمة قيلت، تسمع كلمة قيلت فتعترض. يا أخي أنت مش عارف الكلمة دي قيلت إيه قبل منها، وكانت ردا على ماذا. اصبر اصبر، لا تتعجل، لا تكن متسرعا. عليك بالأناة وعليك بالحلم وعليك بالتؤدة، لا تتكلم إلا بعد أن تحيط. ولذلك كان أباؤنا يقول لك اشتري ما تبيعش، يقعد الكلام تيجي تتكلم ترد عليه، يتكلم يرد عليه. يا عم اصبر، انت عارف انا لسه قلت ايه؟ ده انا لسه ما كملتش فكرتي، انا ما كملتش كلامي، ومع ذلك انت بتنتقد او بترد كأنك ايه، كلمة قصاد كلمة، كلمة قصاد كلمة. هذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم. اتعلم واسمع، صبر نفسك على انك تسمع للآخر. مشكلتنا اننا نتكلم اكثر مما نسمع. تجد الناس لو قاعدين في برنامج بيتكلموا، كله بيتكلم، في حاجة اسمها حوار الطرشان. حوار الطرشان يعني كله حاطط ايه، سدادات في اذنه، كله بيتكلم، لا ده بيسمع ده ولا ده بيسمع ده، وفي الاخر ما بتخرجش بحاجة، انت ما بتسمعش ولا بتستفيد حاجة. لماذا لا تستفيد؟ لانه كله بيتكلم. انت ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، هسمع ده ولا ده، كله زايط مع بعض، ليس من ادب الحوار وليس من ادب الحديث. استكلم يتكلم فلان، نعم، بعد ان ينتهي يبدا الاخر يتخلص اللي عندك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام استمع الى قصته حينما جاءه الوليد بن المغيره وعرض عليه بعد ان انتهى، قال انتهيت يا ابن العم؟ قال نعم. قال اذا فاسمع، انتهيت خلصت اللي عندك، قلت كل اللي عندك، فاسمع اذا. حينئذ يكون الكلام والحوار بناء، اما الحوار الذي الكل يتكلم فيه هذا خطا جسيم. فالشيخ هنا يقول رحمه الله عليه، الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. وإن لم تفهم أسكت، أفضل أسكت، أنت ليس مطلوبا منك أن تتكلم، وإنما أسكت، أصمت يرحمك الله، أصمت. في بعض إخواننا للأسف أي مشكلة تحدث لازم يكون له قول فيها بسرعة، يخرج على الفيسبوك ولا على صفحة كذا ولا كذا، يتوت ويفبكس مش كده، نجيب لها اشتقاق بقى زي توت يكتب، لازم يطلع، هو لازم يظهر في الصورة، كأنه لو لم يظهر في الصورة ولم يكتب رأيا، وفي الآخر نكتشف ان رأيه كان خطأ جسيم ويجب عليك التراجع. معلش يا اخوانا انا اسف، انا رجع للحق. يا عم مين قال لك تتكلم من اساسه؟ ما تقعد ساكت يا عم، المسائل كبيرة عليك، اسكتوا اصمتوا اصمتوا ارحمكم. الاخطر شيء الكلام في السياسة الشرعية، السياسة الشرعية ده أمر خطير جدا، أمر اجتهاد، علم اجتهاد. السياسة الشرعية في هذا الزمان أمور مستنبطة جديدة، في أمور جدد في الأمور السياسية. أنتوا شاهدين بالكم إن السياسة الآن غير السياسة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب، أنتوا شاهدين بالكم إنها اتغيرت؟ مش واخدين بالكم إن الاقتصاد اتغير؟ مش واخدين بالكم إن الدنيا والمعاملات والأسواق والسياسة كله اتغير؟ ولا أنتوا عايشين في قرون قديمة؟ أنتوا مش واخدين بالكم ولا إيه؟ لا تجعلوا انفسكم معرة على السلفية، معرة، واقولها بملء فمي، معرة على السلفية. النصوص قداسة، لها قداسة، ده وحي اعلى، لكن في امور حدثت وجدت، هذه الامور تنطبق عليها النصوص، ولكن من يطبقها؟ من المجتهدون، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن للأسف الكل الآن، كل أنصاف طلاب العلم، لا أقول طلاب علم، أنصاف طلاب العلم أصبحوا مجتهدين، وأصبح أنصاف طلاب العلم هم الذين يتصدرون في أمور تخص الدول وتخص الحكومات وتخص الجهاد في سبيل الله وتخص أمور خطيرة جدا. ما لكم وما لا، اصمت يرحمك الله، ما أمرت أن تتكلم في هذه الأمور، ارجع للأكابر، ارجعوا للأكابر، مش في كبير، ما تسألوا الأئمة، اسكت أنت ونسكت والكل يسكت ونقدم الكبير هو الذي يتكلم في هذه الأمور. لكن للأسف كل من استطاع أن يكتب على الفيسبوك أو كذا كل يوم، وبعد كده يرجع يقول لك أنا أخطأت يا إخوانا وأنا رجع لي حق وإخوة سقفوا له. يا عم في إيه يا عم؟ في إيه يا عم؟ هو ماتش كرة، ده دين، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله، اخلص لله قبل ما تكتب أو تقول. قول أنا بكتب ليه؟ عشان أخد 500 إعجاب؟ هذا هدفكم؟ هدفكم أن يكتب لك الجهال وأن يكتب لكم الأسماء الحركية غير المعروفة يكتب لك إعجابات؟ يا أخي قبل ما تكتب الكلمة انظر إلى وقع الكلمة في صحيفتك حينما تتلقفها الملائكة لتكتبها. هل هذه الكلمة يسرك وجودها حينما تلقى ربك ليس بينك وبينه ترجمان أم لا؟ اسكت أحسن. في أحيان كثيرة الصمت يكون من أعظم العبوديات، الصمت والسكوت والغروب، الغروب الاختفاء يكون من أعظم العبوديات، لأنك لو تكلمت من الممكن أن تشارك في فتنة، تشارك في فتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون في الفتنة موقع المسلم السني الناصح لدينه. نرجع إلى ما كنا بصدد. قال ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وألا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله، كما قال الله تعالى ولا تقولن في الصورة نفسها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فكذلك قال موسى عليه السلام ستجدني مستقبلا إن شاء الله. وانظر إلى الأدب العالي كيف يعلمنا إياه ربنا، الله يقول إن شاء الله، الله الله يقول. أين قالها؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الله يعلمكم أن تقولوا إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، العزم شيء والفعل شيء آخر. فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل، فوطن نفسه، هذه عبودية، ولكنه لم يفعل لوجود المانع. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع. كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها تكون المسألة. فأنا أرى أن هذا الطالب فهمه يقصر عن هذه المسألة. كان الإمام ابن القيم يقول رحمة الله عليه كثيرا في مناقشاته، فإن لم تستطع أن تفهمها فتجاوز إلى غيرها إلى ما تستطيع، الله لم يكلفك بها، خلاص إن لم تفهم تجاوزها إلى ما تفهم الأفضل، لا تضيع عمرك وتقعد تناقش فيها تهرش تشفتش، خلاص هي راحت هتجيبها منين؟ لك مقدرة، هذا فهم يؤتيه الله من يشاء، عندك ضيق عطم قل الحمد لله وكن من الشاكرين، احمد ربك كلها نعم يا اخوانا. وربما كان ضيق عطمك نعمة من نعم الله العظيم عليك، ربما لو اتسع افقك واتسع عطمك ربما وضعت في فتنة كانت اكبر منك فوقعت في الضلال وانت لا تدري. ما هو من الممكن انسان نظرا لذكائه الكبير يوقع نفسه في امور تضلله. كان لو كان ضيق العطل لكان افضل، مش كده؟ فيقول رحمه الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. كما اذا كان فهمه قاصرا او نهاه عن الدقيق في سؤال الاشياء التي غيرها اهم منها، او لا يدركها ذهنه، او يسال سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث، ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، لأن الفقهاء القدماء كانوا يقولون بعضهم بعدم جواز ركوب البحر، وهذه الأمور كانت مبنية على أحاديث غير صحيحة، فإن تحت البحر ماء، نار، وتحت النار كذا، وتحت كذا كذا، وكلها أحاديث لا تصح بهذا الشأن. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل إنا نركب البحر، الحديث المشهور المعروف، إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا قليل من الماء العذب يعني، فقالوا فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر يعني المالح؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتك. فأبان ذلك عن كون ركوب البحر لا شيء فيه، مش كده ولا لا؟ ورب العالمين ذكر في القرآن سخر لكم، سخرنا لكم وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، فكيف لا يجوز ركوب البحر؟ الله يمن علينا، ويجي بعض الفقهاء يقول لا يجوز ركوب البحر، سبحان الله، يمن رب العالمين علينا بشيء حرام، ما هذا؟ ما علينا، المجال لا يتسع لذكر هذه الأمور. المهم أنه يقول جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، ومنها أن الناس يغير مؤاخذ بنسيانه، لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. وذكرنا أنه ربما كان النسيان مؤاخذ به في الأمم السابقة بدليل قول الله تعالى فنسي ولم نجد له عزما. وقول منها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها. اسمع الكلام العالي، الله يقول في القرآن خذ العفو. إيه هو العفو؟ ما هو العفو؟ ما عفا من أخلاق الناس، الأمور التي يتسامح فيها، ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون. خذ العفو، أنت تريد فلان أن يكون في أخلاق الصحابة الكرام، أنت تطلب المستحيل، بعد ذلك يحدث شيء، يا عم كن سمحا، سمحا مع الناس، كن سمحا. وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. خذ المتيسر من الناس من أجل أن يتيسر لك وللآخرين الأمر. ولذلك عدي الأمور عديها، لا تكن تحاسب الناس، تريد أن تحاسب الناس حسابا شديدا بالذرة، يا أخي خفف على الناس يخفف الله عز وجل عليك، سامح الناس يسامح الله سبحانه وتعالى في حقوق كثيرة، وكلنا معاصي وكلنا مخالفون، سلمنا الله وإياكم. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر. هل موسى من الممكن أن يسكت على قتل غلام؟ أبدا، يستحيل. ولكن بالنسبة للخضر بعد أن أنكر سلم، لأن الخضر يقول وما فعلته عن أمري، ورب العالمين أرسله إليه ليتعلم منه. قال في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض، لم يلتفت إلى كون الخضر مبعوث من قبل رب العالمين، وأنه معصوم، وأنه لا يفعل إلا ما أمره رب العالمين في ملك رب العالمين. قال ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، وفي حتى يستطيع الخضر أن يجعل السفينة تفلت من أيدي أو من يد الملك الظالم، ماذا فعل؟ أتى بمفسدة أدنى، فدفع المفسدة الكبرى بمفسدة أدنى منها. إذا تزاحمت المفاسد، القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاؤه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته، وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك. فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر. فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ولذلك وجدنا الأطباء حتى من الممكن في عملية مثلا حادثة أو شيء يأخذ من جلد الفخذ من أجل جلد الوجه، في عملات إذا حدثت حادثة حريقة أو شيء من الممكن أن يأخذ منه، مع إن أخذه من جلد الفخذ في عدوان ولا لا وحده بعيدا عن هذه العملية حرام، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من جسده. ولكن إن كان بالنسبة لعلاج الوجه فحينئذ تدفع المفسدة الكبرى بمفسدة إيه؟ أدنى منها. وهكذا في أمور كثيرة، يعني يركبون سفينة على سبيل المثال، هذه السفينة فيها أموال الناس وستغرق نظرا لثقل الإيه؟ الحمل. من الممكن أن يقوموا بإلقاء بعض البضاعة في البحر حتى ينجو الناس وتنجو بقية الإيه؟ البضاعة. أشياء كثيرة، ولذلك قال الشيخ لا تقع تحت الحصر. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عملي إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعيب لتصبح معيبة فتسلم من غصب الملك الظالم، لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان، إذا وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. يعني على سبيل المثال والغير يكونش موجود عندك شقة قامت فيها حريقة وأنت لا تستطيع أن تفتح الباب لكي تنقذها، بل الباب نفسه احترق ولا يستطيع أحد الدخول فيه، من الممكن أن يهدم جدار حائط، وهكذا يفعل رجال الإنقاذ ورجال المطافح. إنما يكون هناك عقار وفي أناس وأفراد جوه في داخل المبنى وقامت الحريقة ولا يستطيعون أن يصلوا، السلالم أصبحت منهارة أو شيء من هذا القبيل، يقومون بطرق ما بهدم بعض الجدر من أجل أن يدخل يهدم وهدم في البيت، ولكن من أجل إنقاذ أرواح الناس. ومن الممكن لكي تنقذ المكان تكسر الباب، وممكن يكون كل هذه الأمور بدون ماذا؟ بدون إذن صاحب العقار أو صاحب المال. هكذا يقول الشيخ رحمة الله عليه. يقول وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز، يعني هيأخذ ماله، طب يا عم تاخد 1000 جنيه وتسيبه، ماشي خد 1000، مع ان الرجل صاحب المال مش موجود، ما هو كان هياخده كله، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا يجوز. ومنها ان العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله تعالى يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها ان المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لان الله اخبر ان هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، كان أبوهما صالحا. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه خدمهم، خدم أبناء الصالحين وقام ببناء الإيه؟ الجدار، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما أن أباهما كان صالحا. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقول فأردت، لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، فأردت أن أعيبها. وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك ولم يقل أردت أنا، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. أسمع إبراهيم بيقول في سورة الشعراء إيه؟ يطعمني ويسقيني، يطعمني الله ويسقيني، وإذا مرضت لم يقل أمرضني فهو يشفيني، أطعمني يطعمني ويسقيني ويشفيني، فجعل الإطعام والسقاية منسوبة لله والشفاء منسوب لله. وحينما تكلم في الوسط عن المرض قال إذا مرضت، مع أنه من الذي يمرض؟ الله، والذي يشفي سبحانه الله، ولكنه أدبا مع الله نسب. انظر هذا في النصف، وما قبله مسند لله وما بعده مسند، يطعمني ويسقيني إذا مرضت فهو يشفيني، هو الله، لكن في المنتصف قال إيه؟ إذا مرضت. فقال وقالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لم يقل أشر أريد ورشد أريد، وإنما ولم يقل كذلك أشر أراد بهم ربهم كما قال أراد بهم ربهم رشدا، ولكن في باب الشر جعله مبنيا لما لم يسمى فاعله. وحين أدبا مع الله أيضا نقول لما لم يسمى فاعله ولا نقول للمجهول. كذلك حينما قال أراد بهم ربهم رشدا جاء به على الفاعل وذكر الفاعل، قال مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى وضح له كل شيء حتى لا يكون في النفوس شيء. تخيل لو تركه الخضر وولى بدون أن يجيبه على أي سؤال من الأسئلة، وإنما أعذر إليه وأعتبه عليهما الصلاة والسلام. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. يبقى موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة، ولذلك لابد من أن يكون هناك أشياء مشتركة بين الأصحاب. لو لم تكن هناك أشياء مشتركة بين الأصحاب وكان هناك خلاف مستمر وجهات نظر مختلفة دائما، فإنه من الممكن أن يحدث شقاق، فالأولى أن يسير كلهم في طريقه. ولكن كما يقول الشيخ هنا في أدب الاجتماع إن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة، معاذ الله لا نتكلم إنه يوافقه في كل شيء، لا، نتكلم في الموافقة في الأمور اللي هي مباحة أو جائزة أو مشروعة، هذا مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ومنها وهي الأخيرة أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض. اسمع بقى الكلام العالي، قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. يعني هذه الكلام هذا الذي حدث ليس مجالا للقياس نفع، ولذلك موسى تعلم من الخضر، تعلم ماذا؟ قصص عينية بأعيانها. هل يستطيع موسى بعد ذلك لو ركب سفينة أن يخرقها، أن يلقى غلاما فيقوم بقتله؟ هذه أمور لا تحدث، وإنما اسمع الفائدة العليا من القصة، إن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا. يقدر، لا أقول يشرع، لأن البعض يتحدث هنا عن التشريع ويقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم ويدخل فيها، ولكن نحن نتحدث عن أقدار. هذه الأقدار ظاهرها أنها بلاء للناس وفي عقوبات للناس، ومن الممكن أن تكون منح ربانية وأنت لا تدري، هي منح ربانية وأنت لا تدري. ولذلك يقول وأنه يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام. ممكن يكون عندك ابن مريض، وهذا الابن المريض عامل لك مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا، ومع ذلك أنت لا تدري أن الخير كل الخير في وجود هذا الابن المريض. من الممكن لو مات تحدث لك أمور أخطر من هذا، وجوده خير لك كبير وانت ما تعرفش، أمور تحدث لك مشاكل ظاهرها يدخل الإنسان السجن. ربما لو لم يدخل السجن كان الأمور التي ستحدث له أخطر من دخوله السجن. يعني أمور كثيرة جدا، كل شيء بيحدث لك. ولذلك العوام بيقولوا لو اطلع الإنسان على الغيب لاخطر الواقع. هي كلمة قريبة لا نستطيع بالطبع أن نعمم، ولكن الإنسان ينظر إلى هذه الكلمة في ضوء النصوص المشروعة، لأننا نأخذ ديننا ومعتقداتنا لا من وصايا العوام ولا من كلام حكم الناس، وإنما من الكتاب والسنة، ده الأساس. فلذلك هنا يقول وأن الله يقدر على العبد أمورا يكرهها جدا وهي صلاح دينه، كما في قضية الغلام الذي قتل، كانت مسألة مكروهة جدا بالنسبة لأبويه. تخيل كده حينما نصل إلى أبويه وننظر إلى ما حدث لهما، مشكلة، ابن صغير، طفل صغير قتل، هذا الطفل لم يفعل شيئا، طبع على الكفر، نحن لا ندري، هو طفل على الفطرة، ما زال، لماذا مات؟ قلت لكم ما كان لله أن يقدم لنا كشف حساب، لماذا أمات هذا؟ لماذا أحيا هذا؟ لماذا أفقر هذا؟ لماذا أغنى هذا؟ أبدا، هذا علمه، هذا قدره، ونحن علينا أن نسلم لقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا في القضية القضاء والقدر ألا نسرف في الكلام فيها، وإنما أمرنا ألا نخوض فيها، وأمرنا ألا نتكلف في الكلام فيها، وإنما هي القدر من علم التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه نقلا عن ابن عباس، قدرة الله وقدر الله سبحانه وعلمه. ولذلك كان القدر الإيمان به مبني على أربعة أركان: العلم الأزلي، العلم الذي لا يفوت شيئا على الإطلاق، علم استقصائي حصري يستقصي كل شيء، علم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل إيه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أو أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهق، يعني لو عاش كان هيرهقهم طغيانا، الله علم ذلك فأرسل الخضر. إذن هذا علم ربنا، علم أزلي، علم لا يتصور ولا يقدر قدره. ثم بعد العلم ماذا؟ الكتابة، كتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ. ثم المشيئة، ثم الخلق، والمشيئة والخلق تابعان لماذا؟ لحكم الله، لحكمة الله سبحانه وتعالى. فيقول كما في قضية الغلام أو وهي صلاح دنياه، كما في قضية السفينة فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. هنا في كلمة من أنفس ما قرأت في هذا الباب للعلامة السبكي رحمة الله عليه، توضح لنا ما كنا بصدده. اسمع ماذا يقول السبكي. يقول مع أن السبكي تعرفونه أشعاري يعني وعنده صوفيات، لكن اسمعوا ما كتب من كلام الجيد جدا. يقول ما فعله الخضر عليه السلام من قتل الغلام لكونه طبع كافرا مخصوص به، أمر خاص بالخضر لا يقاس عليه، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة، ليس كلمة خلاف الظاهر والموافق، لا، أن يعمل بالباطن خلاف الظاهر الموافق للحكمة، يعني الباطن هو اللي إيه؟ اللي عامل به موافق للحكمة، فلا إشكال فيه. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، لا يجوز قتل الصغير في الحرب، أبناء الكفار المحاربين لا يقتلوا في الحروب، هل يجوز قتل الصبيان الصغار دون الحلم يقتلوا، يجوز قتلهم في المعركة وهم وأهلهم محاربون؟ لا يجوز. قال ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائي، اسمع بقى الكلام، ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائي كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك. وما ورد عن ابن عباس، لأن عندنا حديث نجدة الحروري عارفينه، رأس من رؤوس الخوارج، أرسل إلى ابن عباس، والحديث في مسلم وغيره، بيسأله عن بعض الأسئلة. ابن عباس يقول قبل الإجابة: أنا أبغضه ولا أريد أن أكتب إليه، ولكن كتبت إليه من باب ماذا؟ كتب إليه من باب أن يرد شرا من الممكن أن يعلمه بعض الأشياء يمنع بها شرورا، واضح؟ فمن باب المصلحة رد عليه ابن عباس. فيقول الشيخ السبكي: وما ورد عن ابن عباس لما كتب إليه نجدة الحروري كيف قتله، كيف قتل الخضر هذا الغلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان، فهو يريد أن يقتل الولدان، نجد الحروري يريد أن يفعل كما فعل أبو قتادة الفلسطيني الذي ألف كتابا في قتل النسوان والغلمان، فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ أجاز قتل الغلمان والنسوان بنفس النص كده، كلمة النسوان يعني، لأن هي كلمة فصحى، بس أنا بتكلم إنه ألف مؤلفا في هذا بهذا السجع يعني، لا أصل كلمة النسوان عندنا في بلادنا كلمة مستهجنة عند العامة، فيقول لك الشيخ عادل بيتكلم بلغة الشارع ولا حاجة، لا عايزين نعرفكم بعدين أنا أنقل. المهم، فتشابهت قلوبهم خوارج العصر القديم مع خوارج العصر الحديث. فابن عباس يقول عنه السبكي: فكتب إليه ابن عباس: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى أي الخضر فلك أن تقتله، إن كنت علمت. هنا بقى سؤال، يبقى ابن عباس يقول إن علمنا أن هذا الغلام إن كبر في السن وأصبح فرعونا يجوز لنا أن إيه؟ أن نقتله، هل هذا هو المفهوم من الحديث؟ أبدا. فيرد ويقول: إنما قصد ابن عباس المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعا، لأنك لن تعلم، هو قالك لو علمت بأعمل من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وانت عمرك ما هتعلم، لان الغيب خاص بمن؟ برب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فاذا علم الغيب لا يعلم احد. فيقول هنا: هذا انما قصد به ابن عباس المحاجه والاحاله على ما لم يمكن قطعا، ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر، لأن الآخر كان يحتاج، قاله لما تبقى تعلم يقينا ما علمه الخضر يبقى الخضر يبقى فعل، مع أنه لو علم لما أجاز له ابن عباس أن يقتل، لأن الخضر لم يكن علمه هو الذي جعله يقتل، بل الذي جعله يقتل ماذا؟ أمر الله قال له أقوى، لذلك قال: وما فعلته عن أمري. فيقول: وليس مقصود أنه إن حصل ذلك يجوز، لأنه لا تقتضيه الشريعة، وكيف يقتل بسبب لم يحصل، والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. يقصد حقيقي يعني إيه؟ يعني إيمان كسبي، واضح الكلام، وكفر كسبي، وإنما الإيمان الذي عند الطفل الصغير يعد إيمانا إيه؟ فطريا. أما الإيمان الكسبي الذي هو إيمان تكليفي وكفر تكليفي فهذا لا يتحقق في من دون البلوغ. يقول: وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلا به وهو نبي، السبكي اللي بيقول الكلام ده، وهو نبي وليس في شريعة موسى أيضا، ولذا أنكر. يعني حتى عند موسى أمر منكر، ولكن واحد يقول: طب كيف سلم له موسى بعد أن قال: وأما الغلام فكأنه قال وما فعلته عن أمري. قال ابن حجر في الفتح معلقا على كلام السبكي: وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما فصحيح، القاعدة سليمة، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة. يعني أنا علمت أن إنسانا ليس دون البلوغ رجل وعنده نية يقتل، أروح أقتله بقتلهم؟ هذا لا يجوز. فقال: فيما لا ولكن فيما لا يعارض منصوص الشرع فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه. قلت لا، بل لأمره بذلك. ولذلك قلت لكم لو تذكرون أن دائما يتكلم علماؤنا عن كون الخضر كان صاحب شريعة غير شريعة موسى. أقول لا، الأمر غير ذلك، وإنما الخضر كان ينفذ الكلمات الكونية، والأنبياء ينفذون الكلمات الشرعية. إن فرقنا بين هذين الأمرين استتب الأمر وأصبح لاحبا، وأصبحت القضية لا يستفاد منها على الإطلاق في البدع والخرافات التي انتشرت بسبب هذا الأمر. هذه الأمور لا علاقة لها على الإطلاق بالشريعة. معاذ الله، ما لهاش علاقة بالشريعة؟ نعم، حينما يرسل الله تعالى ملكا من الملائكة لقبض روح إنسان، هو مكلف من قبل الله، لن يقوم هذا الملك بعرض أمر الله على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بالنسبة لنا لأننا مكلفون، أما الملك فمكلف بتنفيذ أمر الله فقط. والخضر كان كذلك، وهذا ما جعل البعض يقولون إن الخضر كان ماذا؟ كان ملكا، واضح؟ ولكنه لا يكون ملكا، لأنه لو كان ملكا لكان جبريل أعلم منه، فكان أن أرسل الله موسى إلى الجبريل بدلا من أن يرسله إلى من؟ إلى الخضر. لكن الخضر بشر، ولكنه بشر خص بأمور. ولذلك لما كان الخضر تعامله مع الكلمات الكونية، قد يكون رب العالمين قد شرع له أمورا خاصة به في عبادته، هو يتعبد على شريعة معينة، لكن نحن هنا نتكلم في قضية خرق سفينة، قتل غلام. هذه القضايا هو كان مكلفا من قبل رب العالمين، افعل ولا تفعل، لا يرجع إلى كتاب فيعرض كلام ربي. هل يجوز لك أنت لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وثبت منه أنه قال كذا روح افعل كذا، وهذا الكلام أنت تراه أنه يتعارض مع القرآن، هل يجوز لك أن تعارض به القرآن الكريم؟ لا يجوز. يعني أنت لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال لك إذا فقتل فلانا بدون قصاص وبدون أي شيء طفل صغير، هتقول له إيه؟ سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فما بالكم إن كان المتكلم هو رب العالمين. وضربت لكم أمثلة من باب أن الله عز وجل يأمر ملكا من الملائكة بعمل بركان أو زلزال في مكان ما أو صاعقة أو تسونامي ويأخذ أناسا نائمين غير عصاة أو عصاة، ومن الممكن أن ينهدم مسجد على أناس يصلون في صلاة الجمعة، حينما يدخل بعض الخوارج ليقتل المصلين هذه جريمة. لكن حينما يؤمر ملك من ملائكة الرحمن سبحانه بأن يهدم مسجدا على المصلين، وفي أطفال مستشفى تقع تنهار، مستشفى أطفال أو ولادة، انت تقول ده هذا لو فعله بني آدم بشر، لكن حينما يفعله رب العالمين نسلم لقدر الله سبحانه، فهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام رب العالمين. فهكذا كان الخضر ينفذ هذه الأمور لنعلم ما الذي نستفيد نحن، أن نعمل بالأسباب ثم بعد ذلك إذا حدث شيء نسلم لأمر الله. تخرج بسيارتك وقد قدرت أمورا، أنا ذاهب اليوم لقضاء كذا وفعل كذا، تركب السيارة تجد السيارة عطلانة وتبدأ العربية تتصل بالميكانيك، تجد الأمور صعبة جدا، تترك السيارة وتيجي راح مش تحدث مشكلة تانية، كل الأمور اتقفلت، انت شايف ان الفرصة عظيمة ومواتية لك، رايح تكسب شيء معين، رايح صفقة معينة، رايح مناقصة معينة، رايح تأخذ فلوس، رايح تتفسح، رايح احمد الله. ربما كنت لو لم تتعطل السيارة ينتظرك شر عظيم وأنت لا تدري، كان من الممكن أن يحدث لك شيء ساعتها ساعة إذن. ارجع إلى قصة الخضر مع موسى واقرأ القصة وقول كم من الممكن أن يحدث لي كذا وكذا وكذا وكذا، من الممكن، زي ما أحيانا بيمثل هذا الأمر يكون انسان يسير وفجأة انزلق في قشرة موس فوقع على الارض. بعد ما وقع فوجئ بعدها بخطوات حجر كبير نزل، لو لم يكن قد انزلق في قشرة الموز التي كلف احد كالخضر بان يضعها بين قدميه لكي يقع. كان من الممكن ان يسقط عليه الحجر فيرديه قد امورا بهذه المثابة، او سيارة تأتي مندفعة في هذا المكان. رأينا من منكم رأى بعض الأشرطة أو الفيديوهات التي تشير إلى هذا، مجرد ما سقط جاءت سيارة كان من الممكن أن تدهمه. إذن هنا أقدار رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء. أنت تنظر في نفسك وتظن نفسك أنك تؤثر في الكون، وتظن نفسك أنك الذي تفعل وتفعل وتفعل وتفعل، ولكنك أنت كترس يدور في وسط ماكينة هائلة. الذي ينظر إلى هذه الماكينة الهائلة ويعلم لماذا صنعت هذه الماكينة يجد هذه الماكينة تؤدي أغراضا معينة، والأمر مستتب والمسألة تمر كلها في سلاسة، هذا يوصل لذاك وذاك يوصل لهذا، مثل مسألة محرك السيارة حينما تدير المرش يحدث كذا، بوجيهات تعمل ايه، يبدأ الحركة، الموتور، الكرنك يدور، الدفع، البساتم، تبدأ المسألة تشتغل، ثم بعد نقل الحركة عن طريق اللي بيقول عليه الفتيس وتبدأ العملية تشتغل السيارة. لكن انت اذا نظرت الى كل جزء من اجزاء الماكينة ممكن تقول ايه ده عامل دوشة، وده شغال لوحده، وده شغال كذا، وده بيعمل تك تك تك تك، وده عمود التكيهات، وده عمود. لكن اللي فاهم القصة كلها، مهندس فاهم القصة كلها، انا بضرب مثال بسيط، ان اشياء كل شيء في منظومة، كل شيء بيؤدي رسالته. طبعا ده عمل انساني محدود جدا. هذا الكون من خلق الله رب العالمين، كل شيء في الكون له رسالته. رسالته لماذا خلق الخنافس والصراصير واشياء مقززة لها ولوجودها حكمة، أنت بل حكم أنت لا تعلمها، أنت جاهل كبير، أنت جاهل كبير، أنت وأنا يعني الإنسان عموما لا يعرف كل شيء. الإنسان ظن نفسه سيد هذا الكون، لا، أنت جزء في هذا الكون. كل شيء في الكون يسير حسب قدر، كل شيء خلقناه بقدر، كل مرسوم طريق مرسوم له. ولذلك لو انت استطعت ان تنظر نظرة عامة، وهذه لا تستطيعها لانك مخلوق ضعيف، فانك ستجد الامر كله يؤدي الى تناغم، وكله يسير في طريق لاحد ولا تحدث مصادمات، مع انك انت الذي تحدث صراعات هنا والرياح والجبال، كله يؤدي رسالته، والكل عابد لله، والكل عابد لله، والكل ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وأنت واجب عليك أن تسلم القدر لله سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى ذلك أنك تجلس، لا، عليك أن تعمل، وتعمل بالأسباب، وتبحث، ابحث في الأسباب، واتخذ الأسباب المؤدية، وقف في المعمل مع العلماء التجريبيين، ادرس ادرس، لا تجعل شيئا يقف أمامك، ادرس ادرس الارض، وادرس السماء، وادرس الكذا وكذا، ادرس كل شيء، اخضع كل شيء للتجربة. رب العالمين لم يجعل على عقلك قيودا. الغرب كانت عندهم الكنيسة مقيدة، فجعلوا لذلك حاولوا لكي يخرجوا من هذا مزقوا الاغلال، مزقوا الاغلال التي كانت تجعلها يجعلها الكهنوت كحجر على العقول، ولذلك فارادوا ان يطبقوا عندنا، ليس عندنا كهنوت، ليست عندنا قيود، وإنما ابحث. رب العالمين جعل التفكير عبادة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، تكون النتيجة بعد التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يؤدي بك الى الايمان بالاخرة، عذاب النار. ولذلك يقول فرجع البصر هل ترى من فطور، يمكن اول نظرة ما كانتش جيدة كويس، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصه، مش البصر بس لا، والتلسكوبات الالكترونيه والمراصد والمراصد، وانظر وفي الاخر يرتد اليك البصر خاسئا وهو حسير، لان رب العالمين خلق كل شيء بقدر وكل شيء موزون وخلقه بميزان، وكل شيء له ميزان، ده حتى الضوء له ميزان، كل شيء له ميزان. انت فاكر الميزان ميزان الاباني وخلاص، ولا ميزان الجواهر، ولا ميزان الحساس عند بتاع الذهب؟ لا، كل شيء. والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان في كل شيء، الذرة موزونة، الذرات موزونة، ووضع ألا تطغوا في الميزان. يجي بقى التكليف هنا، ولذلك أنت مأمور عبد في أمور التجريبية والعلوم، ابحث ادرس، ولكن اعلم أنك عبد بين يدي الله تعالى، لا تتجاوز أمر الله. أنا عبد مهما أوتيت من العلوم، أنا عبد خلقني الله مكلفا وأعطاني رسالة سيحاسبني على هذه الرسالة. في ضوء هذه الأمور من الممكن أن نفهم شيئا من قضايا القضاء والقدر، كما قلنا المبني على العلم وكتابة والمشيئة والخلق بحكمة. ونكتفي بهذا القدر، إن كانت هناك أشياء قليلة قد نعلق عليها في الدرس المقبل إن شاء الله، قبل أن ندخل في الكلام على قصة ذي القرنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.